حتى لا ياسر الدين كله محكي كذلك. أنا طلعت سفر لأسر الدين مرات طلعت شمت كل قصة من هذا لا قصة من هذا. يقول هناك ذات مرة مولانا الردين كان راكدا على حمار حمله رأوه اللصوص قالوا هذا ما عبد عقل فأحسن شيء أن نستغله. أحد اللصوص قال أنا أسرق حمارا، اللص الثاني قال أنا أسرق دارا، اللص الثالث قال أنا أسرق زوجته، اللص الرابع قال أنا أسرق ملابسه. اللص الأول يا سلام عليكم الله هو رقم على حماس يروح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أن عقل تفضل عقل عقل هو سبع راح نصوص الثلاثة ما تقدم أربع نصوص هما بينما الداعي قل إذن جاء أبو الله نصر الدين إلى خان. خان سابقا كانت مكانات الفنادق فيها غرف يسكنها الغرباء والفقراء. إجا ربط حماره على باب الخان. تفضل تفضل الملا تفضل الملا وأجلسه على كرسي هناك. خان هذا أبو كراسي تقول أنا الفنادق هذا كراسي أجلسه هناك. قال الملا أنا أروح أجي. فلا عبارنا أحد الحمار راح في أمان كل أصول غير مولى نصر الدين قعد نصف ساعة ربع ساعة عن وين عرسته مع الجانس هذا شاف في أنه على عرس مع الجانس صاحب الخمد خبر منه أين أقول هذا الخمد قال واحد جاب إذا ما واحد اسمه كيف قال ما عاد طلع يكسريني طلع شيء خلي المولى يريد يشير ولا حمار ياخذ حمار ويروح سأل من هذا قال له عمي قد الساعة لنوياك قد أمر براء في أمان الله فلا نقل. أجل الرجل الثاني الذي يشرب دارة قال له لي هذا الحوش اللي يبيعته لنا قال الأسبوع ما طلعت منه هذا ما يحوش يا أمان الحوش شو ما يحوش ما يحوش ما قال شيء تنازع إلى القاضي. القاضي قال لملا تبايع الحوش قال ما بايع الحوش. الحرامي قال بايع الحوش. أين الورقة؟ قال ما أخذت من الورقة الآن ولا أنا أعتقد فيه ما يقول أقوال الناس. زين أنت كمدعي شهود قال أنا شاهدان. جاب الحرامية اثنين شاهدوا له. هل في نكتة؟ في الموضوع الأول نكتة. لا تذهب مع كل احد نقول هذا محرم. الملا اذا كان يحقق على انه هل صحيح هذا له عقد او ليس له عقد هل يعتمد عليه او لا يعتمد عليه هل يعرفه او لا يعرفه هل كان يذهب معه ابدا. الثاني الموضوع الثاني شهود الله يقول في القران شهود عدول. على كثير من محاكم العالم بمجرد شاهدين عند الموضوع مشاهدين عند الموضوع لعل شهد الحرامية لعلهم متواضعان ايه عالي شبت حقيقة عالي في كربلاء شبت أرمن طبيت محكمة في كربلاء وصرالي إطلاقا إلا مرتين. مرة أرمن تقريبا عمري 20 سنة كذا فالواحد واحد أراد أن يأكله على فرصة الشهود على أنه وقف برضو ورحضوني المحكمة على الشرع على أنه هذا وقف إذن خالد هذا في سبيل الإمام الحسين مرة هذا مرة واحد ومرة ثانية مناسب على سلمون فكانوا مأخذين المحكمة السراي فبالليل نحن إلى زيارته وتذكرون هذا هو شهد على أنه أنا هذا شفت الآية منها ما أنت العنا شفت هناك في صالة السراي قاعدين جماعة سألت هذا الصديق ما كان الله يرحمه السعيد الشيك اللي كان وياني رحمه قال انت قال انا ما عندي قال له شهود قال شهود الشيك وقال شهود ابو ابي نار نعم قصة ما قبل 20 سنة شهود بعد دوام ابو ابي نار شاهد وضع دينار قال اي محكمة اي شهود اي اذان اي عقل فهذا اشهد الروح خلص. زين ايوه عند القاضي. القاضي المحترم ايها المدعي لحوش ملانا نصر الدين هل عندك شهود؟ نعم عندي شهود. وين شهود؟ جاب الحرامين الاثنين شهدوا. قال القاضي الخضر يشهدون. ولا هم شو عقليته ضعيفه؟ ما كان يجرح الشهود او كذا او ما اشبه. زين ولا شو حتى تطلع من الابنيه؟ قال يسمي خلي ما بنوني وشو حتى تعمل؟ مش تعرف تطلع منه. كتاب ايش؟ كتب وعم ترى شو يسوي؟ امام الامر الواقع وهو ان القاضي يشهد يحكم حسب الحراميه شهود يجب ان يكونوا عدول لتلزمها مو لازم تصير قاضي حتى شهودك عدول جاء اليك انسان وقال لك سلاما لا تختلف عنه الا اذا كان عادلا هو لا تثق به تعرفه وتثق به والا في الدنيا من يوم قابيل وقابيل الى اليوم أكو تدريب وأكو تحريف وأكو زيادة وأكو نقيصة. الله يقول في القرآن لماذا جعلنا نحن شاهدين اثنين آيات في القرآن يقول أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى حتى عادة ممكن ناسي أما إذا صار اثنين فليه كده عن الناس إذا هذا الأخرى عادل عادل يعني ليه أخلاق يعني يخاف من أول يخافنا الله ما يبطي ملكك إلى زيد وما يبطي ملك سيدنا محمد وما يبطي ملك محمد إلى عمرو شهد شاهدان على عند الملة عند القاضي عند الدار لهذا الحرامي راح هذا شو الحرام الثاني ما أخذ ملك شوش ثاني الأول الثمار الشاهد الثالث إيش شوي شباب حلو كذا ويزوجه ولا نصر الدين كمان نجا على حال الزوج الشايب شنو عمي وما يفهم وفقير وما عنده فلوس وما بحجر الناس انا ازوجك انا ازوجك انسان كل شيء تعال انا اتنازع يا ولد الارجنتين فروح عند القاضي فاذا انت وافقت معي قل الصديق يقوم عليه الغرب ارجع قل الصديق تنفل وتنحر قال شو بدو شكل نفسي ما اخذي لحية وعمامة والله الله زوجة الناس رضاية العالم زوجة وزوجة من مصر زوجة في العالم ذهب الى القاضي الزوجة هم جاءت الزوجة وافقت الحرامي هذا هو لأنه هذا صحيح هذا زوجي وعجبت هذا الشيء أيضا في كربلاء أجبت هذا الشيء لأن كربلاء كان هو التقام يطلع ابنه قام الزواج كان راسي تقريبا كربلاء ذاك اليوم مهسر لعله من 150 من الحكم بين الناس في أبواب العلماء إلى قبل 10 سنوات بعد الجزاء قلاء كراسي وإلى الآن الرجل والرجل الأول الزوج موجودات في إيران كلاهما أخرجا وأني نصحت الزوجة الثانية الكذاب ولم ينفع معه النص شهد على أنه فشهد لكم قاعدة شرعية إلى أن الزوجة رجلان تنازع على امرأة هي أبو باب في فقه الإسلام هذا يقول زوجة مين وهذا يقول زوجتي تنازعها والزوجة تقول إني زوجة زيد الحكم لزيد إلا أن يثبت أمرا كذبا الزوجة تقول شنو مع الزوجة لأن الزوجة عندها إقرار لنفسها إقرار لأقل على أنفسهم جائز الحرام الثاني أخذ زوجة منه يقول هاي تأكيد ثالث في القصة وهو أنه جائز الإنسان الشايب يأخذ الفتاة عمرها 20 سنة جائز هذا الشرع عمر 80 سنة 60 سنة 40 سنة يأخذ فتاة عمرها 20 سنة، لكن إنسان الشعبي اللي أخذ فتاة عمرها 20 سنة ب150 هذه الزوجة لا تبقى مع هذا الزوج الشعبي. إما مشكلة طلاق أو نزاع أو ما أشبه، هذا يحرك الموضوع ولو أنه جائز شرعا. قلنا هذا القصة الثالثة تنبيهنا لهذا الموضوع أيضا. زوجة شابة ولا تردي شايد 80 سنة عمره، ما صراحة في أمان الله. ونفس النزاعات في المحاكم ما كلهم بالضبط، يعني أنا قسم كبير يتولد من هذا الشيء، أن الزوجة شابة والزوج كبير السن، 40 سنة الفرق بينهما، 50 سنة الفرق بينهما، المشكلة من هذا التوالد. هذا الشيء. هذا أحد الزوجة قلنا سنزل راح. إجي الراجع فلين يخسر الملابس. قلنا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. شاهدوا في هذه الآية. الرابع هل كل شيء صعب ياخذ ملابس ولا فردين؟ ولا فردين راس كمال. رايح بيت رايح زوجتي صار مثل المجاني، من هالعقد يطلع ولا هالعقد يروح، ومن هالعقد يطلع ولا هالعقد يروح. سر كبير سابقا كانت هذا الشيء، وفي الكويت ايضا كانت هذا الشيء، وصار من بلاد ثالث. في المكانات في الشارع اكو ابيار بير، هذا البير مشترك بين حواس، يعني هذه البير هذا الحوش يستقي منها، هذا الحوش يستقي منها، هذا الحوش يستقي منها، هذا الحوش يستقي منها. وكثيرا نحن شفنا في القرى غالبا اكو هذا الشيء، في المدن الصغار غالبا اكو هذا الشيء، بئر مشترك. فالبئر مشترك ما اكو بالشارع. هذا الحرام الرابع يتبع ملا الدين شاف اجى من هذا المكان، جاء من هذا المكان والى بئر اكو هنا، اجى على البئر قعد وقام يلقم على راسه حرام. انا تدري وصلنا ايش بيك عندي؟ قال وقع كان عندي خاتم ثمين سقط بالبئر، ما واحد يطلق، انا اعطي غيره 10 ذهب الى كل واحد يطلق. ولا سجد لا تحسن الليره، هذا احسن شيء. اخذ الليره خلاه في يده، قال له ملابسه دخل البئر، هذا يدل على خاتم. هو اخذ الملابس مع الليره في امان الله، راح طلع ملا نصر الدين من البئر مكشوف العورة، ما بقول شيء، لا ملابس لا خاتم ولا شيء، في أمان الله راح. أخذ عودا وأخذ يفتر حول نفسه مكشوف العورة ملابس المال. قال له ملا مشنو بس نعرفه، قال له مشنو صاير هذا شلون؟ قال أنا أخاف يبقون إلي، لا سماري باكو، بيتي باكو، زوجتي باكو، ملابسي باكو، باقي أنا، أنا أخاف يبقون إلي. الحقيقة هاي قصة سواء حقيقية أو خيالية نظمت للإنسان حتى يعرف أنه محظور أن يبادر حتى هو هذا هو.